ليتك ترضى والأنام غضاب. تمام. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين حرام. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فيا ليت شربي فيا ليت شربي من ورادك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب. متى لم يكن بيني وبين كريبة فكل نعيم صد عنك عذاب. فكل نعيم صد عنك عذاب. فكيف توانى الخلق عنك وقد رأوا جمال به قد هامت الألباب. أقول لعزالي مدى الظهر أقصره فكل الذي يهوى سواه يعاب. الإخلاص لله تبارك وتعالى والإخلاص لله عز وجل بداية الطريق ونهايته. وصاحب المرء في كل منزل من منازل السائرين لا ينفك عنه العبد لحظة حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى. الإخلاص أشد شيء على النفس لأنه ليس للنفس فيه نصيب. الإخلاص نسيان رؤية العمل، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق عز وجل. الإخلاص كما قال سالم بن عبد الله التستري قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص ولم يجدوا خيرا من أن تكون حركاتك وسكناتك كل أفعالك لله عز وجل، سرك وعلانيتك لله عز وجل. الإخلاص وقوف القلب على الله تبارك وتعالى. الإخلاص يا إخوتاه مسك القلب. الإخلاص مسك في القلب، مسك مصون في القلب ينبه ريحه على قدر حامله. قال الجنيد رحمه الله، وده من كبار أولياء أهل السنة والجماعة وإن نسب إلى التصوف، وأنه كان إمام الطائفة يعني الصوفية في القرن الرابع الهجري، إلا أنه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أثنى عليه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقال قال الجنيد قدس الله روحه. ده شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي يقول هذا. الإخلاص ماء حياة القلب ومدار الفلاح كله عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله امرئا سمع مقالتي فرعاها. فرب حامل الفقه ليس بفقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يغل دم الإغلال اللي هو الخيانة، خيانة القلب. ورد الحديث بروايه اخرى ثلاث لا يغل عليهن، هذا من الغل اللي هو الحقد. يبقى الحقد القلب الاخلاص يفرض الغل، يفرض الغل ويفرض الاغلال اللي هي الخيانة. خيانة القلب او حقد القلب، ينقي القلب من كل خيانة ومن كل حقد. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم وفي رواية فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. والإخلاص وصية الله عز وجل للمرسلين كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. قال أبو العالية رفيع بن مهران سيد التابعين قال وصاهم بالإخلاص. قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له الدين له ديني. وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإخلاص يا إخوتاه هو أصل الدين وقاعدته لأنه التوحيد. توحيد إيه بقى؟ العملي ولا التوحيد العلمي؟ يبقى التوحيد إيه؟ التوحيد العملي. ذاك بيقول لك إيه؟ صورتي الإخلاص. صورتي الإخلاص، صورة فيها التوحيد العملي وصورة فيها التوحيد العلمي. إيه؟ قل يا الكافرون ده توحيد إيه؟ ده توحيد عملي، اللي هو توحيد إيه؟ الألوهية. قل هو الله واحد إيه؟ توحيد إيه؟ توحيد علمي. ها؟ توحيد علمي. أسماء إيه؟ أسماء وصفات. خلاص يا جماعة؟ والإخلاص هو الكلمة الباقية. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. فالكلمة الباقية عند إبراهيم هي الإخلاص. والصدق بالصدق والإخلاص يرتفع شأن العبد. لما سئل الإمام أحمد عن الصدق والإخلاص قال بهما ارتفع القول. وبالإخلاص تحفظ الأمم. يحتفظ الأمم وتنصر الأمم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الناس اللي انت ما تكونش عارفهم كده هم ماشيين عاديين كده اخ ملتحي او ممكن يكون غير ملتحي وانت ما تعرفوش يكون هو مقصر في اشياء اللحيه فقط. ولكن اكمل عباده من الف مره وانت لا تعرف مختفي عن الناس وانت لا تعرف. انما يحفظ الله عز وجل هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. لما اتفق قتيبة بن مسلم لفتح كابل عاصمة افغانستان الان في عهد التابعين قال اين محمد بن واسع زيد القراء؟ قالوا في اقصى الميمنة فارد اصبعه الى السماء يعني بيده. قالوا ابشروا قد جاء النصر. هذه الاصبع الفاردة احب الي من 100,000 سيف شهيد وشاف الطريق. الاصبع الفاردة بين محمد بن واسع اللي كان بيقول ايه لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع احد ان يجانسني من نسل الرائحة. زي القراء اللي كان بيقول ايه اعرف رجالا يبكى رجل منهم 20 سنة على وسادته مع زوجه يبل ما تحت رأسه من دموعه وزوجه مع لا تشعر. تخيل الكلام ده والله العظيم بشوف واحد من دول لشيل نعل على راسه وانتم تشيلوا في قلبه اشيلوا في قلبه. ايه ده؟ ده الواحد يصحب واحد من دول وتعلم منه وتأدب بأدب وخلاص وتأتي العمليه تعال تعدي على الجنه وخلاص. نعم يشار اليك بالبنان ده ليه يشار اليك بالبنان ده طين والله العظيم يا اخي. مش الشعر بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول لك نجم وسهر. يا دي حكاية النجوم. انت بتلاقي البرد اللي على النيل ده وردي النيل ده الحكش اللي بيبقى طالع على النيل ده مش هو اللي طافي، مش هو اللي بيطفى على سطح الموجه، لكن بتلاقي ايه الجار بتلاقي في قاع البحار. فنقول ايه بقى؟ زبد البحر انت، انت قد البحر، وما انت ذره والجواهر ان تكن قد كسوت من صفحة الماء وهونت من عباد الزاخر. بعض ريح اتى بوفرك يوما، بعض ريح يزيل ذاك الوافر. انما ما ترى تجارة بغي لن في عصرها نقاء الحرائر وخطاب على بثغر كريه. ثم جانت له جميع المنادر. عندنا واحد من عوام المسلمين ربنا يمده في عمر اسمه عم الشيخ عبد العزيز الزرديفي. عم الشيخ عبد العزيز هذا الناس بيكروه، يجر سبخ ورا الحديد، يجر سبخ يعرف الحديد لحد ايه ما يوصل للغيط ويفض السبخ اللي فيها ويجي راجع. عم الشيخ عبد العزيز ده لا تفوته اي صلاه بالمسجد، لا تفوته اي صلاه بالمسجد، وهو يا عيني زي ما بيقولوا ما بيشوفش على بعد خمس امتار، ثلاث امتار ما تقولش خمس امتار، على بعد ثلاثه متر ما بيشوفش. والعكاز بتاعه كده العصا اللي هو بيتعكس عليها قبل الفجر، تظبط الساعه قبل الفجر ساعتين ونص او ثلاث ساعات يتعكد عليها وهو ضعيف كده في مشيته عشان يوصل ايه؟ يوصل للمسجد، يفضل يصلي لحد وقت الصحراء وبعدين يستغفر ويصلي معاه. ما عندوش الا جنابيه واحده او جنابيتين عشان تكون شيء مبالغ، جنابيه واحده هي ما فيش الا جنابيه واحده والله العظيم. النهارده ما بيغسلها بيقعد عيني في البيت ومراته بتغسل له الجنابيه بتاعته، والله اقسم بالله على هذا. اطلع ايه؟ اطلع مثلا كده اسمع خطي اقول له ده العكاز بتاع الشيخ عبد العزيز. اطلع عم الشيخ عبد العزيز زين حالا، ازيك يا دكتور سيد؟ ده ايه يا عم الشيخ عبد العزيز؟ امه قبل ما تموت يعني كانت الساعه كده تعدي وهو رايح يقيم الليل في المسجد. مره من المرات كان هيبيع عليه القيامه وامه كسلت انها صحيح وسمع صوت صوت امه يا عبد العزيز يا ابني يا ابني الفجر يروح عليك والقيام. حاضر يا امه. وقال بعد ما رجع من صلاه الفجر يقول لها يا امه انت كسلت انك انت ايه كده صحتين من الاخر لقيت تمام يا ابني. وهي قالت للناس بعد كده اقسم بالله انني في الليله دي ما صحيت. والإمام محمد بن نصر المروزي يقول إن الرجل إذا اعتاد قيام الليل نبه على ذلك بواسطة عمال الدار من الملائكة أو الجن، بواسطة الملائكة أو الجن. زوجة أحمد بن أبي الحواري اللي هي رابعة بنت إسماعيل الشامية كان يقول عنها زوجها إيه؟ والله ان قلبي لا يرق بالنظر الى وجه زوجتي اكثر مما يرق بالحديث مع اخواني لما ارى عليها من اثر الزهد والعباده. وزوجته عليها من حر مالها ثلاث من النسوه. مش ممكن ده تكون الاخت في العباده ايه وتيجي تقول له والله العظيم تتجوز عليها تطلقني يمين غموس هتتجوز عليا تطلعني فين؟ ده كده يعني كله كده ما تستثنيش واحد. الاخوة عمالين لما اسألك حاجة الاخوة بيعفوا والاخوات 60 مرة يعفوا. واضح يعني اللي فات على الباب للتعدد وهو لا يعلم اخوات هذا الزمان ولا اخوة هذا الزمان بيفتح الباب لخراب بيوت من ساعه. لكن دي ولا هات لي عطسه بنت سيرين وعدت وأكل محمد بن سيرين وأكل. لكن الأخ مش قادر يصرف على بيته ولا عنده تقوى ولا حاجة والدنيا في قلبه. وبعدين ايه؟ طب كفاية بيت انت مقعده بالشارع على الطلطوات، كفاية بيت، هتجيب بيت تاني تقعده على الطلطوات؟ المهم دي رابعة بنت اسماعيل ايه؟ كانت تقول ايه؟ كانت تقول يقول ان قلبي لا يرقب النظر الى ود زوجتي اكثر مما يرقب الحديث مع اخواني لما ارى عليها من اثر زوجي والعبادة، لما أرى عليها من أثر الزهد والعبادة. كانت تقول له لما يقول لها أنت بتقومي أول الليل، يقول لها تقول له إيه؟ أو تحسبني أقوم بخاطري إنما أقوم إذا نودي. تسمع هاتف يجي لها في المنام كده مثلا يقول لها يا رابعة قوم قيم الليل. فين يا عم الناس فين الناس هم؟ فين الشيخ أبو ذر أو مين أو مين؟ مشيل نعل والله العظيم. إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بضعيفها مش بنجومها، بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. كابل فتحت بدعوة محمد بن آدم. هذه الأمة الفاردة أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب من طريق قال أبشو قد جاء النصر وفتح الكامل. وأكبر لحى وأسمع رنانة أحمد شاه مسعود ومش عارف ايه والكبار الكبار الكبار ضاعت على أيديهم أفغانستان وسلموها للأمريكان. نفس منهم من كبار المجاهدين سلم أفغانستان الأمريكان. والتانيين قالوا هنخش الانتخابات مؤيدين لكرزات عامل الامريكان وعامل الغرب. انظروا الى اخلاص ابو معاويه الضرير. وكان نعم وكان في ناس في احدى الفتوحات عند من علود الروم دوخ المسلمين يصيب الناس في محضر. فقالوا يا ابا معاويه وقصوا له القصه. فقالوا ايه؟ استروني عنه ثم دع الله عز وجل. قالوا اين تريدون ان يقع الدهر حرب دين؟ قالوا في مذاكيره، في مذاكيره. طب جيت تسأل كيف ازاي اجيب اجيب اجيب فلس المذاكيره؟ قال بسم الله اللهم ان هؤلاء سألوني وأنت تعلم إيه ما سألوني. بسم الله. لما جاي الرمح عند الراجل، الراجل ارتفع بنفسه كده حتى وقع الرمح بين فرسين. ثم قال عليكم به. وكان هو إيه؟ أعمى، أعمى. وهذه كرامة ثابتة ليه؟ لأبي معاوية الضرير. وقلت لكم البارحة عما فعل نور الدين محمود زنجي. رضا الله عز وجل هو ثمرة الإخلاص. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. طب الجزاء إيه؟ ولسوف يرضى. الرضا من أعمال القلوب يا إخوة نظيره إيه في أعمال الجوارح؟ الجهاد. ده ذروة تنام أعمال القلوب، أعمال الجوارح اللي هو الجهاد، وده ذروة تنام أعمال القلوب. والجزاء إيه؟ رضا الله تبارك وتعالى أن ترضى عن الله عز وجل فيرضى عنك الله عز وجل. ورضوان الله عز وجل أكبر من الجنة وما فيها من نعيم. المخلصون محل نظر الله عز وجل وعنايته، وعناية المؤمنين والمرسلين. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دون المخلصين ولا تعد عيناك عنهم يعني لا تلتفت عنهم يمنة أو نصرة تريد زينة الحياة الدنيا يبقى على الدوام يكون محل عنايتك ورعايتك إن نبيح النظر إلينا يوم القيامة فلطالما أطالوا النظر بقلوب أبصار قلوبهم إلينا ببصائرهم إلينا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا طب احنا كده قلنا ست فضائل الإخلاص طبيعي أول إخلاص قالوا ليه درجات الدرجة الأولى فيه ثلاث شروط لتحقق الإخلاص الشرط الأول إيه؟ نسيان رؤية العبد وترك طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل احنا مش هنغني النهارده هنقول دول في 10 دول خالص قالوا ايه نسيان رؤية العمل اللي بيفسد العمل رؤيته كده نسيان رؤية العمل ترك طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل ايه نسيان رؤية العمل انك انت تحس انك انت بقى ليك يعني ايه قدم في الاسلام وانت الناس ما يستغنوش عنك طيب وايه وانت البخاري العصر وشافعي الزمان وانت اللي فيهم والباقي ايه ده تف انت بقى ليه انت الولد وهم يعني ايه يدوب ركش كده كماله كده يعني واحد يكون ايه يكون صلى مع الشيخ عم عبد عم شغال فتاح واسبوع 10 يجي بلده بقى ايه فانتوا مش عارفين بقى وكانه صلى مع قريش القرني او صلى او هو عمر بن ابن الخطاب رؤية العمل اللي ضمن الواحد ان حسن هو حاجة هو ده اللي ضمن اذا من الله عز وجل عليك بقيام ليل او قراءة قرآن او خلق حسن جميل او خلق حسن جميل او دمعة تذرفه بين يدي الله تبارك وتعالى فهذا محض فضل ومنة من الله عز وجل عليه وأنت بالله لا بنفسك ربنا منع ده منة من الله عز وجل عليه والأمر لله أولا وأخيرا عشان تحقق الإخلاص أول تقول إزاي تقول أن تنظر في صفاتك الخلقية في صفاتك الخلقية مثل نظرك في صفاتك الخلقية يعني تقول ايه اذا كان ربنا من علي بقيام ليل والصلاة حاضر من 20 سنة في المساجد وبالدموع وحرص الخلق دايما من علي بدول ما هو من علي بايه من علي بمنظر جميل من عليها بيد من عليها برجل مش كما من علي بالصفات الخلقية من يد ورجل وسمع وبصر فكذلك من الله تبارك وتعالى علي بقيام ليل أداء تراويح حفظ القرآن دي زي دي انت هتمشي في الشارع للناس تقول لهم ايه انا عيني خضرة يا ناس انا شعر مسبسب ها يا ناس مثلا يعني ادي ايدي حلوة بالله عليك لو انت لو لقيت بقى كده ماشي شعري يقول شوفوا تبايدي شوفوا رموشي شوفوا عينيا هاي الناس يقولوا له ايه هذا ابن ليل ايه هذا طب ما انت كان عندك كده تعالى قدام غزال. انا كنت راجل انت العوانات بس اقف قدام الغزال اصل في عين الغزال بس ما عنديش حاجه الا كده. يا عم وانت جاي في انت العوانات شوف الغزال ده بقى يا عينيه بس تدوبني. او ف واحد مثلا يقول يا ناس انا عيني واحده مثلا نقطه تقول ايه انتوا ما انتوش عارفين ده انا عيني عيون المها ده المها ده البقر الوحش. واحد يقول واحد عيونه كعيون المها يا عيون البقر الوحش يعني يقول له عينيك عينين البقره. فتخيل واحد ماشي في الناس يقول الكلام ده هو ده واحد برضه يقول ايه ده انا عندي أنا ما فيش حد يسوي لي فصول الفقه. طب إيه اللي يطلعك من كده بقى؟ اللي يطلعك من كده فعل الله عز وجل بكبار المرسلين ولولا أن ثبتناك لم يقل ولولا ثباته وهو سيدنا ثبت صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقول الله عز وجل لأهل الجنة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقول الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أنتم ما أحببتم الإيمان إلا بتحبيب الله لكم. هذا فعل الله عز وجل والله عز وجل خالق ايه افعال العباد دي عقيده اهل السنه والجماعه مش كده يا اخوه. وان ينظر الى مقاله اهل الجنه بعد ان دخلوا الجنه دخلوا بعد ما دخلوا الجنه واستراحوا وضمنوا الا مخرج منها ما يعملوش زي بعض المصريين لما يصيعوا بقى صيع المصريين احنا اللي ضربنا الهوا دوكم احنا اللي زرعنا البطيخ على الرصيف احنا المصريين المصريين هم الفراعين الكذابين كلهم. انت اقول لك ايه ان جريت عليه السلام يعني اخذ زابوره ايه مش من عقمة من نشيد الرعاه ولا مش عارف يخرب بيوت ابوكم الزابور ده كتاب من الكتب السماوية المنزلة اقتبس سيدنا داود من نشيد الرعاة بتاعكم انتوا. بيقول لك ايه اول من وحد الاديان اللي هو مين اخناتون اول من اخناتون عابد قرص شمس بزعم الكفر شيخ المسلمين. يعني لو لقيت انت ناس ايه واحد بيعبد خنزير والتاني بيعبد عز والتاني بيعبد نعجه والتاني بيعبد معزه فقال له يا جماعه كلوا بنيوس نتفق على عباده المعزه يبقى كده موحدين. يعني الشاهد يعني مقالة أهل الجنة بعد أن دخلوها ماذا قالوا؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أن تنظر إلى مقالة إيه؟ سيدنا إسماعيل ماذا قال؟ قال يا أبتي قال يا بني إني أرى في المنام أني أنزعك قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. يبقى قدر ما شاء الله من الصابرين يعني ان اراد الله ثباتي ساسكت وان لم يشا فالخزان ثم الخزان. يبقى نسيان رؤيه ايه العمل النزول عن الرضا بالعمل النزول عن الرضا ايه لا ترك طلب العوض على العمل ترك طلب العوض ايه على العمل. انت ما تجيش تقول ايه لا ده انا قاعد طول عمري 60 سنة بعبد ربي لابد ان يعطيني الجنة وإلا كان ظالما لي حاشا الله تبارك وتعالى. زي المعتزلة يوجبون على الله عز وجل إدخالهم الجنة. يحطوا عملهم في كفة والجنة في كفة. وفيوجبون على الله عز وجل إدخالهم الجنة بإيه؟ بأعمالهم الصالحة التي عملوها في دار الدنيا. طيب ينسف كلام المعتزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة عملا. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى أدخل الجنة محض فضل من الله عز وجل. تلك الجنة التي ورسموها بما كنتم تعملون. الباقي هنا باقي إيه؟ باقي السببية مش باقي العوض. باقي السببية مش باقي إيه؟ مش باقي العوض. دخول الجنة محض فضل ومنة من الله عز وجل. ميراث الدرجات في الجنة بعد ذلك بإيه؟ بالأعمال. لكن الدخول أصلا محض فضل من الله عز وجل. هات أعمالك وصلواتك وسجودك لله عز وجل حطه في كفة، وهات أقل نعمة من نعم الله عز وجل عليك. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الشمس، نعمة الزوج، حط دي في كفة، حط دي في كفة. ولذلك محمد بن واسع عليه رحمة الله قال ولا شوقاء ولا إخواني. قال أليس قالوا له أليس قد زار شباب يحبون الدين ويتعلمون السنة؟ فتفل ثم قال أفسدهم العجب. أفسدهم العجب نظرهم إلى أنفسهم، ينظرون في ذنوب الناس كأنهم آلهة، وربما يكون واحد منهم له كبائر ويألفون من الجلوس مع أصحاب الكبائر، وربما يكون عند واحد منهم كبائر باطنة. يعني يخلي الواحد منهم لو كانت للذنوب رائحة لكان منتنا لا يستطيع الناس أن ينظرون إليه أو يجلسون معه. قال أفسدهم العشر. ثم قال إيه؟ إني رأيت الحارس يحرس طيلة الليل بدان قيد. الليل الواحد يجي له أوفر طيب. نحن الدكاترة عندنا ناخذ ايه ورديات 24 ساعة. كان قبل ما اسعد كنت بشتغل بالقسم 24 ساعة، ما تنامش في ال 24 ساعة. وتلاقي ايه بقى يعني قسم الحوادث كل 10 دقايق جاي لك ايه اللي كسر ايه اللي مضروب في رجله اللي مش عارف حاجات. يعني ايه فيها شد اعصاب لما يكون اعصابك من حديد. وتلاقي ان هي الاوفر تايم بتاعك مثلا ايه أجر إضافي معاك مثلا والله العظيم 20 جنيه في نهاية الشهر. إني رأيت الحارس يحرس طيلة الليل بدان قيد. قول 100 جنيه في الشهر. قول ده مش ممكن أبدا. ده عندنا الاستشاري ما ياخدش 100 جنيه في الشهر. قول 100 جنيه في الشهر. ف 12 بكام؟ قول 2000 جنيه. 2000 جنيه في السنة في 50 سنة في 40 سنة. قول بكام؟ ما تجيبلكش شقة فبؤتات. قول ما تجيبلكش شقة في منطقة الصدر أو عند الناس اللي بيربوا الخنازير دول في ايه؟ في المقطع أو في الزراير. يعني كذب ولا صادق؟ طيب بقى هات لي بقى أقل غرفة من غرف الجنة واشتري يا عم. الله العظيم إن أنا أعرف دكاترة زملات واخدين ماجستير ودكتوراه، ولما اتحالوا على المعاش بعد خدمة 40 سنة في البلد دي، لما اتحالوا على 36 سنة مرتبهم 500 جنيه إيجار الشهر يقعد فيه. تركوا طلب العوض على العمل. عملك ايه؟ زي ما قلنا كده ما نجيبلكش الشقه في فؤادات. فكيف بالجنة؟ أقل واحد في الجنة لما يخش الجنة هو طالع من النار يعني على دي ورجليه، نسى حتى الجنة في صلى الله عليه وسلم، قال يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك شيئا غير ذلك، ونسي أن يسعى ربنا الجنة من هول ما رأى في النار. أول ما طلع المهم بعد ما دخل الجنة فيمشي في شارع من شوارع الجنة فيرى قصر من در أبيض، در قصر من در أبيض، ده مش موجود أبدا لا عند فهد ولا عبد الله ولا غيره ولا بتاع كتب ولا غيره، قصر من در أبيض، حتى لو كان در الدنيا مفيش الفرق شاسع ما بين در الدنيا ودر الجنة، ليس من الدنيا في الآخرة إلا الأسماء، قصر كله من در أبيض. فأول الرجل ما يشوفه آخر واحد يخش الجنة يسجد، فيقال ما ارفع، فيقول كأنما رأيت ربي أو تراءى لي ربي، هو ربنا ده ها بالله عليك يشوف أصل يقول لك هو ربنا ده، يبقى جمال الأصل وهو آخر واحد. وانا طالب بقى وفرحان بشبابي، طالب كلية الطب جامعة الاسكندرية، وكان اول مرة اخش محل تجاري فيه ازاز، الباب بتاعه ايه ازاز والباب بتاعه بيلف زي باب البنك الاهلي ده اللي ده مشكل، وهل معرفش ايه الحكاية الناس دول زوروهم فين والله العظيم حصل. ودخل ولاقي ايه الباب يطلعني تاني بره عشان ادخل واطلع ادخل واطلع في 10 دقايق لحد رايح راجل ايه راب بحاجه رايح لا فاهم كده، فعايز واحد يجي من بلدنا مثلا مثلا يعني نزلوا كده مثلا نزلوا في التجمع الخامس ده ناس يا عم الشيخ بنيين الاصول بتاعتهم السقف والله العظيم وكانهم مش هيموتوا، ليوناردو دافنشي كانه جايبين له مثل ليوناردو دافنشي يرسم بس الصور بس اللي على اسقف البيوت، فما ظنك ده طالع من النار ودخل الجنه ولا لا، هو طبعا شاف هناك الحيات والعقارب ولا ووجد ما لا يخطر على قلب بشر من العذاب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وبعدين دخل ايه دخل الجنة، المهم يرفع رأسه ثم يمضي ايه فيرى رجل جميل المحي فيجي يسجد له على طول، ما ارفع رأسك يقول كأنك ملك، انت بين عليك ملك من الملائكة، بين عليك ايه ملك من الملائكة، ما يعرفش زي واحد اتنين من بلدنا الصعايدة كده ومن الصعيدة وده عادة في المنشر مش بنقول على سبيل النكتة ولكن واقع مر، بقول يا ترى مثلا الكبير بياكل ايه يعني، يا ترى الكبير بياكل ايه؟ قال لي يعني يكون بياكل ايه يعني؟ حلاوه طحينه وفول سوداني؟ جاء اعلى سقف عند الناس يعيش، هو امنيه حياته انه ياكل حته حلاوه من بتاع الرشيد ده وشويه فول سوداني، هو كده بيقول كده يا ده الكبير بتاعنا خالص اللي فوق ده ها؟ بياكل كده. فده بقول له كأنك ملك، يقول لا إنما أنا قهرمان، أنا إيه وكيل الخدمة تحت يدي 1000 قهرمان، تحت يدي 1000 قهرمان 1000 قادم يعني على مثل ما أنا عليه، بالله عليك واحد بعد كده يفكر في الجنة يفكر في الدنيا ولا في أهلها ولا في الشحنات اختلف الخصام واحنا اثنين وتريه مش يجي اخي يضل ساكت وعشان ياخد كتاب بستين جنيه او بخمسة وستين جنيه قوم يكذبون انني مثلا ايه ختمته هو ما ختمش ايه ده طب كيف تكلف نفسك ليه الارتكاب عيب ايه ده كبير اوي يبقى مين شايف هيتم ده وابوه ومشيئته كله عشان تكذب قدامه واخد بالك ايه وتنظر الى وجه المخلوق وتنسى الخالق فطبعا ايه يعني شيء وعد جدا ولذلك النهارده يا اخوانكم قالوا لا احنا نوزع عليكم ايه كفايه المتعبد في فضل التهجد ونعمل بكره امتحان فيكم تقروا كده 40 فضيله من فضائل الصبح و 48 فضيله من فضائل التهجد قيام الليل تقراها واحسن واحد ونعمل امتحان تحليلي واللي جاب في الامتحان تعرف فيه ايه هنديله اكبر جزاء وانا هاجي في اليوم الاخير هسال برضه مين اللي ختم بس هيكون هذا الامر بينه وبين الله عز وجل مين اللي ختم ما فيش بقى انا اتمنى ان كلكم تختم بس بصدق كلوا معانا الله عز وجل احنا عايزين يا جماعه لو طلعنا بس بتحقيق الاخلاص لله عز وجل تبقى نجحنا مش كان رؤيه العمل ترك طلب الرجع العمل النزول عن الرضا بالعمل انك انت ما ترضاش عن عملك تنظر الى حظر النفس منه تنظر الى ما يخالطه من الرياء تنظر الى ما فيه من العنف ولذلك ايه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل الى غير موضع سجوده قال ذاك اختلاف يختلصه الشيطان من العبد مجرد صرف نظري الى غير موضع السجود فكيف بمن يصرف القلب الى غير علام الغيوب ولذلك كان احد الصالحين لا ياتي فراشا الا زحفا كما يزحف البعير ثم يقول لنفسه قومي يا ماوى كل سوء وهل رضيتك لله طرفه عين في ليله الصدق الا ممكن تكون النهارده ليله القدر ليلة وترية هي ماذا تدعو الله عز وجل شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين الجميل العظيم هو أن تسأل المولى عز وجل المعافاة العفو يعني ما تقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تسأل ربك في الليلة دي مثلا إيه أن تكون في أعلى الجنة البداية العفو سل الله العافية اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنك تنظر الى اعمالك كلها نظر التقصير انك انت مقصر في حق الله عز وجل وتسال الله عز وجل ان يكبر كثره اسالك بضعفي وقوتي اسالك بعجزي وجبروتي اسالك بذلي الا عفوت عني عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال الخاطئ الذليل سؤال ما ظلم لك انفه وجدت لك جوارحك عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك اللهم يا اكرم الاشياء علينا لا تجعلنا اهون الاشياء قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ربي مين اللي ختم النهارده؟ معلش عن الشيخ مين اللي ختم النهارده؟ واحد مين اللي ختم النهارده؟ اثنين ثلاثة نعم أربعة أيوة ابن الوز يبقى مين يا جماعة؟ يبقى ابن الشيخ جمال واخ فين واخ ثاني اهو ادي اثنين اخ ثالث ثلاثة اربعة طيب نعم تبات يا عم الشيخ خمس يا مولانا يا شيخ رضا هات خمسة الاخلاص نعم حاضر عايز روبان ليك بس ما عندناش روبان نار هدولك بكره هات يا عم هات الاخلاص والله تدعوني بالكتاب ده. انا اخت عرفه وكانت بتدي درس الالف روح في معهد في الف اخت هنا في القاهره. اتصلت بيه قالت مش هدي خالص. قلت لها لا ما كنت الكتاب كده ياكل ايه بشيء عكس لا. نعم طيب حاضر هات يا هات الكتاب الاخلاص يا عم يا مرحبا هات الاخلاص يا عم يا عم اللي اخدت الكتب هاته يا عم مصطفى حن على ابونا يا عم الشيخ مصطفى. طب انت قلت يا مولانا انت عارف يا شيخ عارف الاسماء يا مولانا؟ طيب انت عارفهم من الاول؟ والله العظيم مين على وشه والله اقسم بالله عشان ما يعرفوش ان النهارده في جايزه ان شاء الله يعني ايوه يا عم كده ايوه اظن ده انتم مرحرحين قوي النهارده ده الليله ليله وترين ده انتوا لو عند الشيخ اسامه كان فنطكم نعم لا لا الاسئله مش النهارده بقى في ورقه سيده محمد جوه مش كتاب اولا يا جماعه النظافه في المسجد تحت الصفر وهتيجي ممكن واحد يقول لك عشان انفلونزا الخنازير ممكن نعمل زي ما عملت الجمعيه الشرعيه الانفلونزا يا جماعه اللي ينظف مرتين ينظف الكلكه يا جماعه دي بعض المخالفات واحد من الاخوه كاتبها اللي شافها هو بعينه بعض المخالفات ليس هو يعني شوف لبس البنطال الضيق الذي يجسد العوره وليس البطن. طيب يبقى الاخوه ما يلبسوش البنطال الضيق البنطال الفضفاض لا شيء فيه. حلق اللحم مع تقصير الثياب او طلق الثياب مع اطلاق اللحم مخالفات يعني في الهدي الظاهر يعني. بعض الاخوه يضعون نغمات على الهاتف المحمول. نغمات على الهاتف المحمول ما ينفعش يا اخوه. بعض الاخوه لا يردون السلام على من يلقيه. طيب. نعم يبقى يا جماعه الامور يا اخوه المخالفات الشرعيه في الهدي الظاهر او انك انت تحط على المحمول بتاعك نغمات حسب نصور ولا غيرها عيب يا رجال عيب. ايوه وزع لهم حلويات يا عم خليهم ارحرحها والله العظيم على الاخر نجيب يا اخوه كافيار. عم الشيخ جمال عم الشيخ جمال ايه الشيخ الليه الاخ الاربع اخوه فين الاربع اخوه فين اللي ختموا اللي حفظوا القران يا جماعه اللي ختموا اللي ختموا تلاوه فين يا جماعه اتفضل يا نعم اخترت الثلاث ايام طيب حاضر هتبقى حاجه حلوه نعم اخترت الثلاث ايام خد يا مولان اتفضل اتفضل يا مولان معنى فين؟ كمان دول اللي ختموا أربعة فين اللي استبدع 12000 تسبيحة؟ طيب نعم طيب نعم أنت طيب ادي للأخ فين في اخ تاني خلاص في حد بعد كده يا اخوه نعم عملت ايه النهارده اديله مولانا نعم انت عملت حاجه النهارده نعم روح الله عملتش حاجة يعني النهاردة؟ ايه نعم اطلع ابن الشيخ حسن يمين يا لا احنا عايزين اللي يخدم في يوم في امر ضروري جدا لو انا معلش ممكن حضرتك معلش يا جماعة يا جماعة جميلة ليلة وكريمة نعم لا لا لا والله نعم طيب حاضر طلع بقى البتاع كلها يا جماعة نعم هتديله كتاب الإخلاص حاضر 13000 تسبيح هتديله من نعم حاضر حاضر يلا جماعة ودوها بقى طلع الكتب يا جماعة فوق سلك إذا من الله على أخ بالزواج ثلاث مرات وهو بخير حال فماذا تقول في ذلك فضيلة الشيخ هل ذلك خير أم شر هذا خير كبير خير كبير إن ربنا يصلح أحوال زوجاتك وتكون بخير حال ده خير كبير عرفت ازاي عن الطريق الي من البيت نعم نعم اللي ما خدش يا جماعة من كتاب فضل التهجد نعم اللي ما خدوش طيب روح خد يا مولانا واحد كتب كتاب ربنا الليل وتاخد منه ايه واحد كتب كتاب ربنا الليل وتاخد منه تاخد منه السرق يعني في واحد اسمه يا جماعه العبوبه دي في واحد كسب ربنا الليل واتسرق من اهله زي مالك ابن دينار كان ايه حاطط المركوب بتاعه النعل بتاعه يعني في المسجد ثم دخل وعطى موعظة فالناس كلها دخل وبعدين طلع منازل نعل الساعة فقال ايه كلنا يبكي فمن سرق النعل فالاخر كده اللي خدوا اظن سبحان الله ممكن يكون ضاع واحد من الجن خدوا ولا حاجه اللي خد الكتاب من الاخر كده يخلي عنده كده شيء من الاحمر حاضر حاضر يا شيخ رضا ادي للاخ كتاب الاخلاص انا قايل لك الاول يا شيخ على حاضر الاخ انا اقول لما قلت عن هند رضي الله عنها انها اكلت الاسباب يعني كان قبل الاسلام اما هي فقد اسلمت وحسن اسلامها وهي صحابيه جليله على العينين والراس على العينين والراس ها عشان الكلام ما تفهمش غلط يا جماعه يا جماعه يا اللي في السويق الباذنجان خلص الاسلام يعيش انا لتوحيدي وزادي لي القران يعيش انا لتوحيدي وزادي لي نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين على كل العناوين ده حته هريسه بخط بارد يسمو على كل الميادين الإسلام يعيش أنا الإسلام ولو حتى إلى الجدران شدوني الإسلام ولو حتى إلى النيران دفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني وسارات لإسلامي تعايشني تغذيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني وإسلامي وإسلامي له ورقي له مجدي وتكويني وإسلامي له ورقي له نبضي وتكويني وسارات لإسلامي تعايشني تغذيني تبث النور في روحي وتنظر في شراييني أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني من القرآن ينشدني فيطربني ويشجيني أماما يا ذنوب الخلد شديه وشديني أماما يا مخاض النار يا درب القرابين صباح الدين في أعماق أعماقي يناديني ورايات التي طويت ورايات التي طويت على ربوات الصين وأطفالي هناك هناك في عمر الراحين وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين وصوت مؤذن الأقصى جهيب بن أبي ثوري أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني قدساء في اليم ما شفت غزتي ذبحت ونحن في العار نسقي وحلنا صينا أي الحكايا تتروى عارنا جلل نحن الهان نحن الهان وذري القدس يكفينا القدس في الخيل تبكي من فوارسها دمع المنابر يشكو للمصلين من دعنا خبروني من دعنا خبروني كلهم صمتوا والأرض أضحت مزادا للمرادين أعداؤنا ضيعونا حينما فسقوا باعوا المآذن والقرآن والدين أعداؤنا من توارى صوتهم فضل والأرض تشفى أعداؤنا من أضاع السيف من يدنا دعونا سجون الليل تطويلا قم من طرابك يبنى العاصفين منا سهر طويل لهيب العالي المهينا قم يا بلال وأذن صمتنا عدم كل الذي كان فهرا لم يعد فينا كل الذي كان فهرا لم يعد فينا قم يا بلال وأذن صمتنا عدم كل الذي كان طهرا لم يعد فينا من يرجو العمر منكم من يبادلني يوما بعمري ويحيي ضيف ماضينا نفسي هذا عليه بقول العيش كتاب العيش كتاب قال لي حاضر كل يا عم مش هينفع مفاجاه انت بتقول ده مش هينفع تاكل ليه خدت ما خدتش بتاعتك اه خد بتاعتك يا يا احمد اديهولك انا